بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكنا نتكلم في الدرس الأخير في باب إزالة النجاسة، وانتهى بنا الكلام عند قول المؤلف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة. وكان الكلام قد سبق على ما يعفى عنه، أو ذكر بعض ما يعفى عنه من النجاسات. والأصل أنه لا يعفى عن يسير النجاسة. المعتمد في المذهب أن الأصل في النجاسات أنه لا يعفى عن يسيرها حتى لو لم يدركها الطرف، كالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه، إلا ما استثني مما ذكر المؤلف بعضه هنا، ووعدنا أن نكمله. فعرفنا أنه يعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم، ولو كان حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد، حتى لو كان الدم والقيح والصديد من غير المصلي، كما ذكره في المنتهى. والقيح هي المدة، القيح هو المدة التي لا يخالطها الدم، وقال بعضهم هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه الدم. والصديد هو الماء الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، وقيل هو الدم المختلط بالقيح. فيسير القيح والصديد معفو عنه كالدم، كذلك ماء القروح، كل ذلك نجس لكنه معفو عنه، معفو عن يسيره يعني. ولم يفرقوا بين كون ذلك اليسير من الدم والقيح والصديد خرج بنفسه أو خرج بفعل فاعل، كأن يعصر الإنسان بثرة أو نحو ذلك فيخرج منها قيح أو صديد أو دم، فمقتضاه العفو عن ذلك مطلقا. كذلك أيضا يعفى عن يسير سلس البول بعد كمال التحفظ منه، وذلك لمشقة التحرز. ويعفى عن دخان النجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر. لكن لما قال المؤلف من حيوان طاهر، يعني عن دم، عن يسير دم وقيح وصديد من حيوان طاهر، أي لا من حيوان النجس كالحمار والبغل، فلا يعفى عن شيء من دم الحيوان النجس ولا قيحه ولا صديده، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته كعرقه وريقه على معتمد المذهب، فالدم والقيح والصديد من باب أولى. كذلك عرفنا أنه إن كان الدم والقيح والصديد من سبيل الإنسان القبل أو الدبر فإنه لا يعفى عنه، والمعنى هنا سبيل البول والغائط. وأما مخرج الحيض فقد عرفنا أن الحيض والنفاس والاستحاضة يعفى عن يسيرها، فمخرج الحيض من المرأة يعفى عن يسير الدم الذي يخرج منه. وأما إذا كان الدم قد خرج من سبيل القبل أو خرج من الدبر، يعني من مخرج البول أو الغائط، فإنه لا يعفى عن يسيره، وهذا تفريق مهم. وعرفنا أن اليسير هنا هو الذي لا ينقض الوضوء، وهو ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وعرفنا أيضا أن الدماء نجسة، وهذا حكى فيه الإمام أحمد الإجماع، إلا أنه تستثنى بعض الدماء، منها دم السمك، ومنها دم ما لا نفس له سائلة كالبقي والقمل ونحو ذلك، ومنها دم الشهيد عليه، أي على الشهيد، وأما إذا انفصل عنه فإنه ينجس، لكن دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا ذكروا أنه يجب بقاؤه عليه. في الإقناع ذكر هنا في هذا الباب أنه يستحب بقاؤه، ولكنه في الجنائز ذكر أنه يجب بقاؤه، وهذا هو المعتمد. والمعتمد عادة يكون ما ذكر في بابه، ففي الجنائز ذكر أنه يجب بقاء دم الشهيد عليه ما لم يكن مع الدم نجاسة لا تزول إلا بغسلهما معا. والمقصود أن دم الشهيد على الشهيد طاهر، وكذلك ما يبقى في اللحم وعروقه، فإن ذلك أيضا يكون طاهرا حتى لو ظهرت حمرته. وآخر ما شرحناه في الدرس الماضي كان قول المؤلف عن أثر استجمار بمحله، فلو تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعف عنه. وتكلمنا على مسألة مني المستجمر، وذكرنا كلام الخلوتي في حاشية المنتهى. ثم وقفنا عند قوله وما لا نفس له سائلة، أي أن ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من طاهر فإنه طاهر. لكن قبل هذا كنا نريد أن نتمم ذكر ما يعفى عن يسيره من النجاسات على معتمد المذهب. فعلى المعتمد عرفنا إذن أن النجاسات قسمان: نجاسة لا يعفى عنها وهذا هو الأصل، ونجاسة يعفى عن يسيرها وهذا هو الذي ذكرنا بعضه وتتمته غير ما ذكرنا، أنه احنا عرفنا الآن أنه يعفى عن يسير الدم النجس والقيح والصديد ونحو ذلك إذا كان في غير مائع ومطعوم إلى آخره. لكن مما يزاد هنا يسير طين شارع تحققت نجاسته. إذا تحققنا أن طين الشارع نجس، يعني تيقنا ذلك، فإن يسيره معفو عنه. وأما إذا شككنا فإنه لا عبرة بهذا، يكون الأصل فيه الطهارة. كذلك إذا ظنت نجاسة طين الشارع فهو طاهر، وكذلك ترابه، عملا بالأصل. هنا يغلب الأصل على الظاهر، لكن عند اليقين، عند يقين النجاسة، فإنه يعفى عن يسير طين الشارع. كذلك عرفنا العفو عن يسير سلس البول ويسير دخان النجاسة وغبارها ودخانها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر. كذلك يعفى عن حمل نجس كثير في صلاة الخوف، كما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الخوف، وهذا ذكره هنا في الإقناع والمنتهى. وكذلك يعفى عن يسير ماء تنجس بما يعفى عن يسيره، الذي يعفى عن يسيره مثل القيح والدم والصديد، هذا يعفى عن يسيره. فلو تنجس ماء بهذا الذي يعفى عن يسيره ثم إن هذا الماء جاء يسير منه على ثوب فإنه معفو عنه، يعفى عن يسير ماء تنجس بما يعفى عن يسيره. كذلك أيضا يعفى عما في العين، في داخل العين من النجاسة، لأنه لا يجب غسل العين من النجاسة لأن في ذلك ضررا، واتجه مرعي في الغاية أنه كذلك داخل الأذن. ثم قال المؤلف رحمه الله وما لا نفس له أي دم سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيه. يقول ما لا نفس له سائلة، والمراد بالنفس هنا الدم، المراد بالنفس السائلة الدم السائل، لأن العرب تسمي الدم نفسا، ومنه امرأة النفساء لسيلان دمها عند الولادة، وسمي الدم نفسا لنفاسته في البدن كما ذكر ذلك في المبدع. فما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له سائل كالبق والعقرب، إذا كان متولدا من شيء طاهر فإنه لا ينجس بالموت، إذا كان متولدا من شيء طاهر فإنه لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا. وحينئذ لا ينجس الماء اليسير بموت هذه الحشرات مثلا فيه. لماذا؟ لأنها لا تنجس بالموت، فإذا وقعت في الماء فإنها لا تنجسه ولا تنجس المائعات. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أن يغمسه كله، وذلك يشمل الماء البارد والحار، يعني المائعات الباردة والحارة وغير ذلك مما يموت فيه الذباب إذا غمس فيه، وهذا يدل على أنه لا ينجس ما مات فيه، وإلا كان أمرا بإتلاف هذا الذي يغمس فيه، والشرع لا يأمر بإتلاف الأموال. إذا ما لا نفس له سائلة طاهر، بشرط أن يكون متولدا من طاهر، بريا كان أو بحريا. فأما إذا كان متولدا من نجس فإنه لا يكون طاهرا بل يكون نجسا، لأن النجاسة لا تظهر بالاستحالة كما عرفنا، فصراصير الكنف ودود الجروح الذي يخرج ويتولد من الجروح والدماء التي فيها والذي يخرج من الدبر، كل ذلك لا يكون طاهرا بل هو نجس. لماذا؟ لأن النجاسة لا تظهر بالاستحالة. إذا ما لا نفس له سائلة، إذا كان متولدا من طاهر فهو طاهر، وإذا كان متولدا من نجس فإنه يكون نجسا. طيب، ما لا نفس له سائلة، إذا مات فإنه طاهر، وإذا كان حيا فإنه طاهر، من باب أولى. إذن يمكن أن نقول إن عندنا ميتات طاهرة، فمنها هذا الذي نذكره الآن. إذن الميتات نجسة، هذا هو الأصل، إلا ما استثني، وهي ميتة الآدمي كما سبق، وميتة السمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، بخلاف ما يعيش في البر والبحر كالضفدع فإن ميتته نجسة. والثالث ميتة الجراد، والرابع ما لا نفس له سائلة كالبق والقمل والعقرب. وأما الوزغ اللي هو البرص فإنه إذا مات يكون نجسا، ميتته نجسة، وكذلك الحية ميتتها نجسة لأن لهما نفسا سائلة. قال المؤلف: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل آثره إذا أرادوا الصلاة. هذا استدلال المؤلف على كون بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهرا. يقول: إن بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر، وروث ما يؤكل لحمه طاهر، ومني ما يؤكل لحمه طاهر. نتكلم على البول والروث، فنقول الأصل أن الأبوال والأرواث نجسة، ما خرج من الآدمي كله نجس. وعرفنا أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس، لكنه يطهر بالنضح. كذلك بول الحيوانات النجسة اللي هي غير مأكولة اللحم، وما كان أكبر من الهر خلقة، لأن ما كان أكبر من الهر خلقة إما أن يكون مأكول اللحم فهو طاهر، وإما أن لا يكون مأكول اللحم فهو نجس. فبول الحيوانات التي لا يؤكل لحمها نجس، وكذلك روثها، فالبول والروث سواء في هذا كله. أما بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه فإنه طاهر. استدل المؤلف على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، الحديث في البخاري، أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، الحديث في الصحيحين كما عرفنا، أمرهم أن يشربوا من أبوالها وأن يشربوا من ألبانها، ولا يمكن أن يأمرهم بشرب شيء نجس، النجس لا يباح شربه. وحتى لو قيل إنه للتداوي فإن عندنا لا يتداوى بالمحرم، وحتى لو قلنا على مذهب من يجيز ذلك للضرورة فإنه لو كان نجسا لأمرهم بعد الشرب منه أن يغسلوا أثره إذا أرادوا الصلاة، فلم يأمرهم بذلك كله. فعلم بهذا أن هذه الأبوال والأرواث التي تكون من الإبل طاهرة، وقيس عليه باقي ما يؤكل لحمه. وكذلك مما لا نفس له سائلة كما ذكره المجد وذكره في الإقناع وغيره. أيضا يستدل على هذا بحديث، استدل أصحابنا أيضا بحديث رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الدارقطني: لا بأس ببول ما أكل لحمه، واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. وأيضا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن يصلى في مرابض الغنم ولم يأمر أن نضع حائلا على الأرض، مع أن مرابض الغنم يكون فيها من أبوالها وأرواثها. وطاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره، ولا يمكن أن يمنع البعير من البول ومن الروث، فكونه يدخل به المسجد الحرام ويطوف به حول الكعبة التي أمر بتطهيرها، فهذا دليل على أن ما يخرج منها طاهر. وأذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف على بعير، وكان الأعراب يدخلون بالبعير في المسجد وينيخونه فيه، فلو كانت أرواثها نجسة لوجب صيانة المساجد عنها كسائر النجاسات، إلى غير هذا من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه طاهر. المؤلف يقول: والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. هذا وجه الاستدلال. وكذلك بيض ما يؤكل لحمه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه، كل ذلك طاهر، هذا من مأكل اللحم. ثم قال: ومني الآدمي طاهر. ومني الآدمي طاهر، وأما بول الآدم وروثه فإنه نجس. وظاهر هذا أنه حتى لو كان عن استجمار، وهذا ظاهر المنتهى وصرح به في الإقناع، أن مني المستجمر أيضا يكون طاهرا. وأما إن كان على المخرج نجاسة فالمني نجس لا يعفى عن شيء منه، كما ذكره في المبدع، وقد نقلنا كلام الخلوتي في الدرس الماضي. فمني الآدمي طاهر، قال: لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. متفق عليه. فدل هذا على أنه طاهر. لماذا؟ لأنه لو كان نجسا لغسلته، فلما لم تغسله واكتفت بفركه فقط كان ذلك دليلا على أنه طاهر، لأن النجاسات لا تطهر إلا بالغسل بالماء الطهور كما عرفنا، والفرك لا يطهرها، والجفاف لا يطهرها، والحك بدون ماء لا يطهرها. فكل هذا يدل على أن المني طاهر، لأنها اكتفت فقط بحكه أو بفركه، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال: فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. فكانت عائشة رضي الله عنها تارة تغسله وتارة تفركه. وهذا الغسل والفرك من باب التنزه، يعني تقذرا يعني، وليس لكونه نجسا، كما أنه يفعل هذا في المخاط والبصاق ونحو ذلك من الأشياء الطاهرة إجماعا. وعلم من كلام المؤلف لما قال: ومني الآدمي طاهر، أن مذي الآدمي نجس، وهو كذلك. فمذي الآدمي وودي الآدمي نجس. أما المذي فإنه نجس، والمراد هنا مما لا يؤكل، يعني لأننا عرفنا أن مذي ما يؤكل لحمه طاهر، كما أن بوله طاهر، كلامنا الآن في الآدمي وما لا يؤكل. المذي نجس من الآدمي، ويجب أن يغسل بخروج المذي ذكره وأنثييه مرة، يغسل ذكره وأنثييه مرة، ويغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين وسائر البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات. تنبه للفرق، ما أصابه المذي يتنجس بالمذي، لأن المذي نجس فينجس ما أصابه. فإذا أصاب المذي ثوبا أو أصاب المذي شيئا من البدن فإنه يجب أن يغسل سبع مرات كسائر النجاسات. لكن الذكر والأنثيان، أنت تغسل الأنثيين من خروج المذي، وربما لا يصيب المذي الأنثيين وهذا هو الغالب، فالذكر والأنثيان يغسلان مرة، فالذكر والأنثيان تغسل كلها مرة، لكن ما أصابه المذي يكون سبع مرات. وإذا ترك غسل الذكر والأنثيين بعد أن طهر ما أصابه المذي أو صلى في ثوب طاهر، وترك غسل الذكر والأنثيين وتوضأ وصلى، فهل تصح صلاته؟ قال البهوتي رحمه الله: لم أرى من تعرض له، والظاهر الصحة ولو كان الترك عمدا. ونقله الخلوتي وسكت فهذا كالإقرار. طيب ما المذي؟ المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند مبادئ الشهوة والانتشار، يخرج عند مبادئ الشهوة والانتشار، وقيل يخرج عند فتور الشهوة من غير إحساس بخروجه غالبا، وقد يحس الإنسان بخروجه، ولعل ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وأمزجتهم. فهذا المذي. وأما الودي فإنه أيضا ماء يخرج من الإنسان بعد البول، والودي نجس، الودي نجس، والمرطب عن الذي يخرج من الآدمي، وهو ماء أبيض يخرج عقب البول ولكنه ليس لزجا. وهذا الماء حكمه حكم البول، يعني يجب أن يتطهر منه الإنسان، أن يستنجي منه، لأنه يخرج عقب البول فيستنجي منه كما يستنجي من البول، لكن لا يغسل الأنثيين فإنه لا يخرج عند الشهوة. فهذا المذهب في هذا كله. قول المعتمد في المذهب أن المذي لا يعفى عن يسيره، يجب غسل ما أصابه المذي من الثياب والبدن 7 مرات. لكن في المذهب قول ثان أنه يعفى عن يسير المذي، وهذا قاله الموفق رحمه الله، اختاره في العمدة، وقال المرداوي في الإنصاف وهو الصواب. الصواب يعني ترجيح المرداوي، أما المذهب فإن الصحيح فيه ما عرفناه. قال وهو الصواب خصوصا في حق الشباب، لأن هذا يكثر جدا ويشق التحرز عنه. طيب على القول بنجاسته، المعتمد في المذهب أنه يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج، وهذا من مفردات المذهب. وفيه قول ثاني في المذهب أنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط. إذن بان مما ذكرناه أنه لا يعفى عن شيء آخر غير الذي قلنا، عن يسير شيء آخر، يعني المذي فيه خلاف. ومن ذلك القيء، فإن القيء على المذهب لا يعفى عن يسيره، قيء لا يعفى عن يسيره على المعتمد، لكن في المذهب قول آخر أنه يعفى عن يسير القيء. قال المؤلف ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر. رطوبة فرج المرأة، وهذه تصيب النساء كثيرا ويكثر السؤال عنها، يتعلق بها أمران. الأمر الأول نقض الوضوء، فهذا خارج من السبيل فينقض الوضوء كما عرف، كل ما خرج من السبيل ناقض للوضوء، إذن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء. طيب هي طاهرة ولا نجسة؟ هي طاهرة. فبعض الناس يستشكل يقول كيف تكون طاهرة وتنقض الوضوء؟ نقول لا إشكال، المني طاهر ويوجب الغسل وليس الوضوء فقط، طبعا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فالمني يوجب الغسل ويوجب الوضوء، ونحن لا ننازع يعني المذهب، يعني فيه طبعا خلاف، لكن المذهب وقول الجمهور أن المني طاهر. حينئذ لا غرابة في كون رطوبة فرج المرأة طاهرة مع كونها ناقضة للوضوء. فرطوبة فرج المرأة المراد هنا مسلك الذكر، هذه الرطوبة طاهرة. لماذا؟ لأن مني المرأة طاهر حتى لو كان عن جماع، فلو كانت الرطوبة نجسة لكان المني نجسا، نحن نحكم بطهارة مني المرأة، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لازم أن نحكم بنجاسة منيها، فكوننا نحكم بطهارة منيها كطهارة مني الذكر يلزم من ذلك أن تكون الرطوبة التي تخرج منها طاهرة. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر، كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق. البلغم أيضا طاهر، سواء كان من الرأس أو كان من الصدر أو كان من المعدة، وما سال من الفم وقت النوم فهو أيضا طاهر. وقوله كالعرق والريق المراد من الحيوان الطاهر، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، يعني عرق الآدمي وريق الآدمي هذا طاهر، وكذلك الحيوان الطاهر حتى لو كان غير مأكول فهذا طاهر أيضا. وأما من النجس فإنه نجس. وهل يعفى عن يسيره؟ فيه خلاف في المذهب، ريق البغل والحمار مثلا وعرق البغل والحمار على القول بالنجاسة وهو المذهب لا يعفى عن يسيره، هذا معتمد المذهب، لكن فيه قول ثان أنه يعفى عن يسيره. قال وما سال من الفم وقت النوم، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلة. السؤر يقول المؤلف بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه، ما بقي من أكل الحيوان أو من شربه، والهر هو القط. فسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لأن الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة. الهرة طاهرة لأنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم، إنها ليس بنجس، إنما إنها من الطوافين عليكم. وكذلك ما دونها من باب أولى، كالفأرة ونحوها. طيب، هي طاهرة في الحياة لكنها لو ماتت نجسة ولا تؤكل، فليس هناك تلازم بين كون الشيء طاهرا وبين كونه مأكولا. نعم، كل مأكول اللحم طاهر، لكن ليس كل طاهر يكون مأكول اللحم. فإذا قلنا اضبط الحيوانات الطاهرة، نقول الحيوانات الطاهرة هي مأكولة اللحم وما كان كالهرة أو دونها في الخلق. مأكولة اللحم كانت كالهرة أو دونها وأكبر منها هي طاهرة، وكالهرة أو دونها في الخلقة ولو لم تكن مأكولة اللحم طاهرة، لكنها طاهرة في الحياة فقط. إذن كل مأكول اللحم طاهر، وليس كل طاهر يكون مأكول اللحم. تنبه لهذا. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، يعني لا كراهة في أن تأكل أو تشرب بعد أن أدخلت هرة رأسها في الإناء وولغت فيه وشربت أو أكلت، لا كراهة في ذلك. قال: غير دجاجة مخلاة. الدجاجة المخلاة يعني غير المضبوطة التي تأكل القاذورات وغير ذلك، يعني الدجاجة تأكل من أي مكان لا تحفظ، فهذه الدجاجة المخلاة يكره سؤرها. غير دجاجة مخلاة فيكره سؤرها على سبيل الاحتياط. لماذا؟ لأن الظاهر نجاسته، لأنها تأكل من القاذورات وتأكل من النجاسات، مخلاة متروكة تأكل من أي مكان، فهذه يكره سؤرها. قال: والسؤر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط. كذلك أيضا الجلالة التي تأكل النجاسات، فهذه البهائم الجلالات لا يجوز أن تؤكل قبل أن تحبس ثلاثا وتطعم فيها الطاهر، لأنها قبل ذلك تكون نجسة. وهذه من أدلة المذهب على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، لأن لو كانت تطهر بالاستحالة لأكلنا الجلالة، لكنها النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها، وهذا دليل على أنها لا تطهر النجاسة، يعني لا تطهر بالاستحالة. قال المؤلف: وإن أكل هو يعني الهر أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. هذه مسألة مفيدة. إن أكل، احنا عرفنا أن سؤر الهر طاهر كذلك ما دونه في الخلق. يقول: إن أكل هو يعني الهر أو أكل طفل، إن أكل الهر أو طفل ونحوهما يعني نحو الهر كالفأر وما كان دونه في الخلقة، إن أكل الهر نجاسة أو ما دون الهر خلقة أكل نجاسة، أو أكل طفل نجاسة، طفل لا يضبط الأمور، أكل يعني شيئا من روثه أو شرب شيئا من بوله أو أي نجاسة من النجاسات التي يمكن أن يأكلها الأطفال أو أن يشربها الأطفال، ثم إنه شرب بعد أن أكل النجاسة أو شرب شيئا نجسا، شرب هذا الطفل. طيب، لما شرب هذا الطفل أليس سيصيب الإناء شيء من ريق هذا الطفل، وكذلك شيء من ريق هذه أو من لعاب هذه الهرة أو ما دونها في الخلقة؟ الجواب بلى، سيصيب. طيب، هل تحكمون بنجاسة هذا أو لا تحكمون؟ إن أكل الهر أو أكل ما دون الهر في الخلقة أو أكل الطفل نجاسة ثم شرب، فإننا نحكم بطهارة ما بقي، نحكم بطهارة سؤره. قال: ولو قبل أن يغيب، يعني ولو قبل أن يغيب عن أعيننا، حتى نقول مثلا أنه شرب شيئا آخر، لا، بل مباشرة، ولو قبل أن يغيب شرب من مائع، من ماء أو من غير ماء، لبن، أي شيء، لم يؤثر لعموم البلوى. فالشرع أطلق العفو عن سؤر الهرة، فلا يفصل في هذا، لأن الشارع أطلق العفو فيكون على عمومه وعلى إطلاقه، ويكون الريق مطهرا. قال: لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، فلا يعفى عن النجاسة بيد الهرة ولا برجل الهرة، إذا كان على رجلها نجاسة أو كان على يدها نجاسة، وكذلك البهائم ونحو ذلك، إذا كان شيء من هذه الحيوانات عليه نجاسة ثم إنه وضع يده أو وضع رجله في إناء فيه ماء فإنه ينجسه إذا كان الماء يسيرا. لا عن نجاسة بيدها أو رجلها فلا يعفى عنه. قال: ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. لو وقع ما ينضم دبره كالهر والفأر، وقع في مائع وكذا في الماء اليسير ثم خرج حيا فإنه لا يؤثر. وأما إذا مات فقد عرفنا الفرق بين الدهن الجامد والدهن المائع، إن كان مائعا فلا تقربوه، إن كان جامدا فيلقى وما حوله، يعني يؤخذ هذا الذي مات ويطرح ويطرح ما حوله، وعرفنا هذا في الدرس الماضي. أما إذا خرج حيا فإنه لا يؤثر لعدم وصول النجاسة إليه. وقوله ما ينضم دبره عرفنا أنه كالهر والفأر، وقد قيل إن كل الحيوان ينضم دبره إلا البعير، ذكر ذلك عثمان رحمه الله في حاشيته. قال: وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، يعني أكبر منه من جهة الخلقة فهو منصوب على التمييز، وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. وسباع البهائم نجسة، وسباع الطير نجسة، والحمار الأهلي نجس، والبغل منه أي البغل من الحمار الأهلي نجس، وليس من الحمار الوحشي، لأن البغل كما نعلم يكون من حمار نزع على فرس، فالحمار إن كان أهليا فهو نجس، وإن كان وحشيا فإنه مأكل اللحم فهو طاهر، فالبغل الذي من حمار وحشي نزع على فرس يكون طاهرا لأن أباه طاهر وأمه طاهرة، لكن إذا كان البغل من حيوان نجس لو من حمار أهلي يعني فإنه يكون نجسا تبعا لنجاسة الحمار، والحمار الأهلي والبغل منه أي البغل من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها. إذن سباع البهائم نجسة كالفيل والأسد والنمر والفهد والذئب، كل ذلك نجس، كذلك الكلب والخنزير، وسباع الطير أيضا، ويدخل في ذلك الصقر والحدأ والبومة والعقاب، كل هذه الطيور الجوارح نجسة إذا كانت كالهر خلقة، إذا كانت أكبر من الهر خلقة، وأما إذا كانت كالهر أو دونه في الخلقة فإنها طاهرة في الحياة. والحمار الأهلي نجس، والبغل من الحمار الأهلي نجس وليس من الحمار الوحشي، والقاعدة أن الابن يتبع الأخس، يعني أخس الأصلين من أبيه أو أمه في النجاسة كما هنا، يعني لو كان أحدهما طاهرا والثاني نجسا فإنه يتبع الأخس في النجاسة، وكذلك في الذبح، فلتولد بين من تحل ذبيحته ككتاب ومن لا تحل ذبيحته كالوثني فإنه لا تحل ذبيحته، وكذلك في النكاح لو تولد بين من تحل مناكحته كالكتاب ومن لا تحل مناكحته كالوثني لا تحل مناكحته، وكذلك في الأكل لو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكله. قال: أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، فلا يعفى عن شيء منها، لا يعفى عن يسيرها، لأننا عرفنا ما الذي يعفى عن يسيره، وفي المذهب قول ثاني أنه يعفى عن يسير هذا. قال: لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس. وبهذا نكون قد انتهينا من باب إزالة النجاسة، ونشرع الآن في الكلام على باب الحيض. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. أصله السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. الحيض يذكرونه هنا لأن المرأة يصيبها هذا الحيض والنفاس والاستحاضة، هذا الباب معقود للدماء الطبيعية وهو متعلق بطهارة المرأة هنا، لأن المرأة إذا خرج منها الحيض وكذلك النفاس فإنها لا تصلي، وتتعلق بها أحكام في الطهارة. وهذا الباب عقدوه للحيض ولغيره من الدماء الطبيعية، لكنهم سموه بباب الحيض لأنه هو المعتاد، هو الأكثر. أما النفاس فإنه لا يتكرر كتكرر الحيض، فعنوانه للحيض ولم يذكروا النفاس معه في العنوان، وإن كان قد دخل في أثناء الباب وذكروا أحكام النفاس وكذلك الاستحاضة، لأن النفاس لا يتكرر تكرر الحيض، والاستحاضة أيضا لا تكون معتادة. والحيض من الأبواب التي تحتاج إلى ضبط وإلى نظر عميق، فهو من الأبواب الصعبة في الفقه. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة هذا الباب من كتاب المجموع كلاما كثيرا حول هذه المسألة، وقال إن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار، من كبار الأئمة، لدقة مسائله. وقال إن المحققين اعتنوا به وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، فصنفت فيه تصانيف مستقلة، وأيضا تكلموا فيه كلاما كثيرا في أبواب الفقه في كتب الفقه. وذكر أن الدارمي من أئمة العراقيين من أصحابهم الشافعية، ذكر مسألة المرأة المتحيرة في مجلد ضخم، فقط مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها. وقال النووي أنه اختصر مقاصد هذا الكلام في المتحيرة في مجلد ضخم، اختصره في كتابه المجموع عندما تكلم على الحيض. وأيضا ذكر أن إمام الحرمين أبا المعالي الجويني رحمه الله في كتابه العظيم النهاية تكلم في باب الحيض كلاما كثيرا، قال في نحو نصف مجلد، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة: لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى تكرار حتى تثبت. ولهذا بسط العلماء الكلام على الحيض والنفاس وأطالوا فيه، أطالوا في هذه المباحث وفي الاستحاضة، لا سيما مسائل المستحاضة لأنها عويصة، ففرعوا تفريعات كثيرة وفصلوا تفصيلا واسعا لصعوبة هذا الباب. يقول الإمام النووي رحمه الله: وكنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده، ومقصودي بما نبهت عليه ألا يضجر مطالعه بإطالته، فإني أحرص على ألا أطيله إلا بمهمات وقواعد مطلوبات. وقال أيضا: إنه لا يلتفت إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة لهذه الإطالة التي أطالها في الكلام على مسائل الحيض. فبعض الكسالى من الطلبة يضجر من التطويل في هذه المسائل، ويرى أنها صعبة ويرى أنها عويصة فيذم هذا، وأظن أن العلماء يطولون فيما لا طائل من ورائه، وهذا غلط، وإنما نشأ عن جهل هذا المتكلم. والآن في زماننا بعض الناس يعيب على علماء الشريعة اشتغالهم بهذه الأبواب، وهذا للأسف الشديد يقع من العلمانيين، وهذا معهود منهم، ويقع من بعض المنتسبين إلى الشريعة أو إلى العمل الإسلامي الحركي، يعني يذم المتشرعة بأنهم يعتنون بهذه الأبواب، يقول لك علماء الحيض والنفاس، يطلقوا على سبيل الذم، كما قال عمرو بن عبيد أيضا عن أئمة الدين إنهم لا يبرحون الدماء، يعني دماء المرأة التي تخرج منها، لا يبرحون السراويل. هكذا يعير الأئمة بأنهم يتكلمون في مسائل الطهارة والنجاسة، فهذا إرث قديم ورثه هؤلاء عن أئمة الضلالة. وتجد أيضا أن بعض من يزعمون أنهم مجاهدون في زماننا الآن يعيبون على المشتغلين بهذه الأبواب، يقولون: نحن ندافع عن دماء المسلمين وأنتم تبحثون في مسائل الدماء، الحيض والنفاس إلى آخره. وتلك شكات ظاهر عنك عارها. وطبعا نحن نقول ابتداء: أين من يعتني بهذه الأبواب؟ يعني أنت تعيرنا وكأن الأمة مشتغلة بضبط مسائل الفقه، ونحن عندنا فقهاء يعني ما شاء الله ملأوا طباق الأرض، وعندنا مجتهدون ونساء قد بلغنا الدرجة المطلوبة شرعا في ضبط هذه المسائل وفي الفقه في هذه الأحكام التي هي فرض عين على كل امرأة، وكذلك عندنا علماء يفتون وخلاص، يعني الناس مشتغلون فأنت تعين. للأسف أصلا الكفاية ليست حاصلة، ومعظم من يتكلم في هذه الأبواب لا يضبطها ضبطا حسنا، لا من الرجال ولا من النساء. وفيها لا سيما في هذا الزمان من المسائل الجديدة والنوازل ما يحتاج إلى نظر طويل، وما يحصل من خلل هرموني، وما يحصل من العقاقير التي تأخذها النساء، وما يحصل من تغيرات جينية إلى آخره، يسبب إشكالات كبيرة جدا لم تكن موجودة في السابق. ومن يعاني الفتية ومن يعاني سماع أسئلة النساء في هذا الباب يعلم حجم الاحتياج الشديد إلى ضبط هذه المسائل وإلى معرفتها، والفتية فيها صعبة جدا. فهؤلاء يقولون أنتم مشتغلون بهذه المسائل عن كذا وكذا، ومعلوم أن من يعيب من تخصص في مسائل الفقه وفي مسائل الشريعة فإنما ذلك لمرض في قلبه، لأن هؤلاء ورثة الأنبياء وهم يعتنون بعلم أمر الله عز وجل بتعلمه وبتعليمه وجعله أشرف العلوم. علم الفقه من أشرف العلوم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت تعيب من اشتغل بفرض، وتعيب من اشتغل برفع الإثم عن الأمة كلها بضبط هذه الأبواب، وتعيب من اشتغل باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وأنت منتسب إلى العمل الشرعي، هذا عجيب جدا. ومن جهة أخرى فإن الأمم لا تعلو إلا بالتخصص في كافة المجالات، يعني التخصص في مسائل الفقه أو التخصص في مسائل الشريعة عموما، وكذلك التخصص في العلوم الإنسانية، وكذلك التخصص في العلوم التجريبية وهكذا. وللشافعي رحمه الله كلمة عظيمة في هذا الباب، يقول من طلب علما فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم. فلا تتخلف الأمم إلا بتضيع هذا الدقيق، ومن ثم يضيع العلم، ولكن من طلب علما فليدقق سواء كان في علم شرعي أو في علم غير شرعي لئلا يضيع دقيق العلم. فالتدقيق في هذه المسائل وبذل الوقت والجهد فيها ليس من الأمور التي هي من فضلة تعطى فضلة الوقت، أو لا يعتنى بها، أو لا تعطى حقها من النظر والبحث والجهد. بالعكس، كلما بذلت فيها جهدا كلما اكتشفت أنك بحاجة إلى مزيد، وفوق كل ذي علم عليم. فالتدقيق الشديد في هذه المسائل قربة إلى الله تبارك وتعالى، وحفاظ على دين الأمة وعلى ميراثها من العلم، ورفع للإثم عن من لم يطلب العلم من المسلمين، وقيام بفرض الكفاية في هذا الباب. وحينئذ فلا يعيب من اشتغل بهذه المسائل ويعيرهم إلا من طبع الله على قلبه أو في قلبه مرض، إما أنه شخص منحرف عن الدين أصلا، أو شخص في قلبه مرض، أو جاهل. وهذا حال من يتكلم بعيب أهل العلم الذين يبحثون في هذه المسائل، لم تخرجوا من الخلاء، لم تتركوا سراويل النساء، تتكلمون في الدماء، في الحيض والنفاس إلى آخره، يعيرون أهل العلم بضبط العلم وبضبط الفقه وبالفتية وبالقيام بما أوجب الله عز وجل عليهم أن يقوموا به. طيب، ما المانع أن تتوزع الجهود؟ أن يكون عندنا علماء في هذا وعلماء في هذا، وأن يكون عندنا مجاهدون، وأن يكون عندنا من يسعون إلى دعوة الناس، وهكذا فروض الكفاية تتوزع. لا أريد أن أستطرد كثيرا في هذا، لكن على كل حال تكلم العلماء قديما على أهمية باب الحيض، وعلى الحاجة إلى ضبطه وبذل الجهد في ذلك، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. 9 سنوات، والإمام أحمد يكرر مسائل الحيض حتى ضبطها ضبطا كاملا. والآن بعضهم يقرأ فتاوي هنا وهناك أو رسائل مختصرة وتصدى للفتية في هذا الباب مع الأسف الشديد. 9 سنوات يضبط الإمام أحمد مسائل الحيض، وتؤلف فيها مجلدات كما سمعتم، والنووي رحمه الله يقول إنه أطال فيه إطالة شديدة، وأن ذوي المهانة والبطالة قد يعيبون هذا، لكن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها. يقول النووي رحمه الله: وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه ولا يهتدي المسؤول إلى الصواب في هذا، فيسأل عالم ويسأل أيضا حتى النساء في هذا الباب ولا يهتدون، رجال يسألون لزوجاتهم ونساء يسألن، أو يكون المسؤول رجلا أو امرأة ثم لا يهتدون، لا يهتدي أحد منهم للجواب الصحيح في هذه المسائل. قال: ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، وهذا يجاب به عمن يعير من يضبط هذه المسائل ومن يتعلمها. يقول: يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. شوف كم باب من أبواب الفقه ذكرناه الآن تدخل فيه هذه المسائل. لهذا قال النووي: فيجب الاعتناء بما هذا حاله، يجب الاعتناء بما كان بهذه الرتبة في الشريعة، ولو لم يكن إلا الصلاة فقط وهي عمود هذا الدين لكان ذلك كافيا في ضبطه والاعتناء به. ومن التنبيهات المهمة قبل أن نبدأ في باب الحيض أنك تجد هناك اختلافا بين ما يقرره الفقهاء وبين ما يقوله الأطباء في هذا الباب، فيبني الفقهاء على مذاهبهم، من يفتي مثلا بأن أكثر الحيض 15 أو أن أقله يوم وليلة أو أن المرأة لا تحيض بعد 50 أو لا تحيض مع الحمل إلى آخر هذه المسائل التي سنذكرها واختلفت فيها المذاهب. فلو أن حنبليا مثلا رأى أن دلالة النصوص الشرعية هي على أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات ولا تحيض بعد 50 ولا تحيض مع حمل، ثم إن امرأة ذهبت إلى الطبيب أو إلى الطبيبة وقال لها الطبيب: هذا الذي يخرج منك دم، وكذلك في مسائل الاستحاضة يفتيها الفقيه بأنه استحاضة ويفتيها الطبيب أو يقول لها الطبيب إن هذا حيض، أو العكس يقول الفقيه هذا حيض ويقول الطبيب هذا استحاضة، فالمرجع في هذا إلى أهل العلم إلى الفقهاء وليس إلى الأطباء. إذا كان شيء يحتاج إلى علاج يحتاج إلى دواء فهذا لا إشكال فيه، نحن لا نمنع المرأة من أن تذهب إلى الطبيبة وتتعالج من هذا الذي يصيبها أو من التغيرات التي تصيبها وإذا كان هناك نزيف أو ما إلى ذلك، ولكننا نتكلم على توصيف هذا الدم شرعا ما هو. نعم يحتاج الفقهاء إلى النظر في كلام الأطباء وإلى التواصل معهم في ضبط بعض الأمور، يعني لا نستغني عن كلام الأطباء جملة في هذا الباب، ولكن يبقى أنه لابد أن الذي يوصف هل هذا الدم حيض ولا استحاضة ولا نفاس هو الفقيه وليس الطبيب، وهذا يترتب عليه أحكام شرعية كما سمعتم، أحكام في أبواب كثيرة جدا، في الصلاة في الطهارات وفي الصلاة وحتى في مسائل العدد وفي مسائل أخرى، فالمسألة ليست هينة. الطبيب هنا يعالج نعم، يبين شيئا للفقيه نعم، ولكن الذي المرجع في أن هذا حيض أو ليس بحيض، نفاس ولا ليس بنفاس، استحاضة ولا ليس استحاضة، المرجع هو الفقيه. حين يقول الفقهاء مثلا إنه لا حيض مع حمل، هم لا ينكرون أن هناك دم، أن هناك دما ينزل من الحامل، هذا لا أشكال فيه، يعني نحن لا نكابر الواقع. حين نقول إنه لا حيض فوق 15 يوما نحن لا نكابر الواقع، نحن نقول إن هذا الدم الذي يخرج في الحمل ليس حيضا. هناك فرق بين أن تقول لا ينزل من المرأة دم وهي حامل وهذا يكذبه الواقع، وبين أن تقول ينزل الدم ولكنه ليس حيضا، وهناك فرق بين أن تقول النفاس لا يزيد على 40 وبين أن تقول لا يستمر الدم أكثر من 40. إذن نحن لا نتكلم هل فيه دم ولا ليس فيه دم، نحن نتكلم ما صفة هذا الدم، يعني ما حكمه، ما اسمه شرعا، هل هو حيض ولا نفاس، هل هو استحاضة، ما الأحكام التي تترتب على كل واحد من هذه الدماء، فهذا الذي يقرره الفقيه. لكن مع الأسف وتردني هذه الأسئلة كثيرا، نساء يتركن الصلوات بناء على قول الطبيب إن هذا حيض، أو تصوم في رمضان بناء على قول الطبيب أو الطبيبة إن هذا ليس حيضا، والفقيه يقول هو حيض، فلا تبرأ الذمة هنا إلا باستفتاء فقيه. وإذا احتاج الفقيه إلى تواصل مع طبيب ليتبين من بعض الأمور أو يناقش في بعض الأمور فهذا واجب عليه، واجب على الفقيه. إذا احتاج أو توقفت الفتية على كلام الطبيب في هذا فإنه لابد أن يراجعه لينزل الحكم الشرعي على الواقع، الواقع المعينة. لكن يبقى أن الطبيب لا يمكن أن يستبد بهذا بالكلام في هذا الباب أو أن يستقل هو ويقول هذا حيض ولا ليس بحيض. يقول المؤلف رحمه الله: أصله السيلان، الحيض هو السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، يعني يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة على صفة معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. ثم بدأ في الكلام على أحكامه فقال: لا حيض قبل 9 سنين. والمراد هنا بالسنين السنين الهلالية الهجرية، وهذا هو المضطرد في أحكام الفقه، أنه إذا ذكر شهر أو ذكرت سنة أو ذكر شيء يضبط بالتاريخ فإن مرجعه إلى تاريخ المسلمين التاريخ الهجري. وهذا يبين لك أنه لا بد أن يعرف الإنسان تاريخ مولده بالهجري، لأنه تنبني على ذلك أحكام، منها هذا الذي نحن فيه في الحيض وكذلك في البلوغ. فإذا قلنا إن الإنسان يبلغ بتمام 15 سنة إذا لم يسبق ذلك نزول مني أو نبات شعر خشن في العانة، فلا بد أن يعرف الإنسان متى يتم هذا العمر، متى يبلغ هذا العمر، لأنه ستنبني عليه أحكام أنه بالغ ولا ليس ببالغ. فهنا يقولون لا حيض قبل 9 سنين، يعني تامة تحديدا وليس تقريبا. هناك أحكام تقريب، هناك أزمنة وهناك أشياء تقريبية، وهناك ما هو تحديد، يعني نقصان اليوم واليومين يفرق فيه. فهنا الكلام أنه تحديد وليس تقريبا، لا حيض قبل 9 سنين يعني تمام 9 سنين تحديدا. فلو كان 9 سنين إلا شهر ونزل الدم من هذه البنت قبل أن تتم 9 سنوات بشهر واحد فإنه ليس حيضا، لا بد أن تكون لها 9 سنوات، تم لها 9 سنوات تحديدا. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وروي مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والمراد بقولها فهي امرأة أن حكمها حكم المرأة. وهذا الأثر عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى على جارية 9 سنين فهي امرأة، فيه ضعف، لكن يقول شيخ الإسلام: وفي إسناده نوع جهالة، لكنه إذا لم يكن حجة وحده فقد أيده قول صحابي. انتبه إلى طريقة أهل العلم في استنباط الأحكام وفي الاستدلال بالأدلة، نحن لا نحتج بهذا الضعيف وحده لكنه متأيد بقول صحابي، قول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومثل هذا لا يقال بالرأي، ولولا أن 9 يمكن فيها البلوغ لما قالت تكون امرأة، يعني حكمها حكم المرأة. أيضا قال أصحابنا: ولأن المرجع في ذلك إلى الوجود والعادة، ولم يعرف حيض معتاد قبل استكمال 9، وإن وجد شيء من ذلك فهو نادر، والنادر لا حكم له فيكون دم فساد. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: أقل من سمعته من النساء تحيض نساء تهامة تحيض 9 سنين. وقال أيضا: رأيت جدة لها 21 سنة حجر عليها. وهذا يدل على أنها لم تحض قبل 9 سنوات، وهذا أندر ما يكون في النساء، يعني أن يكون شيء قبل 9 سنوات من أندر ما يكون، لكن 9 سنوات هذا معتاد ويحصل، وإن كان الآن يعني لا يدركه كثير من الناس، لكن العلماء ذكروا أنه معتاد ويحصل كثيرا في النساء. إذن لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض. إذن هذا يبين لك أمرا مهما نبهت عليه منذ قليل، وهو أن العلماء لا ينكرون أنه قد يوجد دم قبل 9 سنوات، لكن ما هذا الدم؟ ما اسمه؟ يقول ليس بحيض. إن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. وبعدها إن صلح، يعني بعد 9 سنوات، بعد أن تم لها 9 سنين تحديدا، إن صلح فحيض. وقول إن صلح يعني بألا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما، كما سيأتي إن شاء الله أن أقله يوم وليلة وأكثره 15. وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. فهذا شيء يحصل بقلة جدا، لكنه يحصل، وذلك بأن تحيض هذه البنت اللي صارت جدة، تحيض 9 سنوات وتلد قبل 10، يعني 9 أشهر للحمل، ثم بنتها أيضا تحيض 9 سنوات وتلد بعد 9 أشهر، فيصير عندنا الآن 9 سنوات و9 سنوات 18 سنة، وسنة ونصف حمل هذه وحمل هذه، فهذه 19 سنة ونصف سنة، فهذا أقل من 21. إذن هذا يمكن أن يحصل، ولهذا قالوا إن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنوات. قال: ولا حيض بعد 50 سنة، هذا أقصى سن للحيض، لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكره الإمام أحمد رحمه الله، وفي لفظ: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50 سنة. قالوا: وهذا تقدير لا يدرك بالرأي، فيشبه أن يكون توقيفا. لماذا لا يدرك بالرأي؟ لأنه ما الفرق إذا كانت المرأة تحيض لها كم سنة، يعني من 9 سنوات ولا من 10 ولا منذ بلغت إلى أن بلغت 50، لها 34 سنة تحيض مثلا، وكل شهر يأتيها الدم في هذا الوقت بهذه الصفة حتى صار عندها 50 سنة، ثم لا يختلف الدم في كل هذه السنوات بنفس الصورة بنفس الصفة بنفس عدد الأيام، ثم تأتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقول: إذا بلغت المرأة 50 خرجت من حد الحيض. طيب الشهر اللي بعد 50 تقول عائشة ليس حيضا، الشهر الذي قبل 50 تقول عائشة إنه حيض رضي الله عنها. طيب ما الفرق؟ هذا شيء لا يقال بالرأي، هذا أمر لا يدرك بالرأي، ليس رأي فيه مجال، فيكون توقيفا. الشرع هو الذي جعل هذا حيضا وهذا ليس بحيض، فهذه حجة الحنابلة، ذكر الإمام أحمد رحمه الله. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن في هذا الباب، لعموم الكلام الذي ذكروه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف: ولا حيض مع حمل. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، يعني فالحمل علامة على عدم الحيض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. لاحظ، فجعل الحيض علما على براءة الرحم، وهذا دليل على أنه لا يجتمع معه. ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بمراجعتها: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر. وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله على هذا المعنى، فقالوا: لا حيض مع حمل، لكنهم لا ينفون وجود الدم مع حمل. ولهذا قال المؤلف: فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، أو ولا يمنع الدم يعني زوجها من وطئها. وهذا الذي ذكر المؤلف هنا هو الذي مشى عليه في المنتهى بهذا الإطلاق، أنه لا يمنع هذا الدم اللي هو دم الفساد زوجها من وطئها. زاد في الإقناع: إن خاف العنت اللي هو المشقة بترك الجماع، وأما إذا لم يخف العنت فإنه يمنع. قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع: لم يذكر هذا القيد غيره من الأصحاب ممن وقفت على كلامهم، لكن قال عثمان في حاشيته: لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله. لعل التقييد بهذا إن خاف العنت هو مراد من أطلق، ويقول إن الحجاوي أمين على نقله، لا يأتي بهذا القيد من عند نفسه. والظاهر لي والله أعلم، انتهى كلام عثمان، لكن الظاهر لي أن الخلاف مبني على خلاف الإقناع والمنتهى في المستحاضة، لأن عند صاحب الإقناع أن ما تراه الحامل استحاضة، وعند المنتهى ما تراه الحامل دم فساد. والمستحاضة لا توطأ مع خوف العنت. المستحاضة سيأتينا أنها لا توطأ مع خوف العنت. فلما كان الحجاوي وصاحب الإقناع يرى أن ما تراه الحامل استحاضة قال لا توطأ إلا مع خوف العنت، ولما كان صاحب المنتهى يراه دم فساد قال لا توطأ ولم يقل إن خاف العنت. فهذا التفريق هو الذي يظهر لي بين كلاميهما، وليس أن هذا مرادنا أطلق، ولم أرى من أشار إلى هذا، لكن هذا الذي يظهر من النظر في كلام أصحابنا رحمهم الله. إذن إذا رأت الحامل دما فهو دم فساد عند صاحب المنتهى، لا تترك له العبادة، لا تترك له الصوم، ولا تترك له الصلاة، بل تصوم وتصلي وتطوف بالكعبة وتعتكف إذا أرادت، شرط أن تأمن التلويث. ولا يمنع زوجها من وطئها في هذه الحالة، لكن صاحب الإقناع قال إن خاف العنت. قال ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، وهذا يزاد على الأغسال 16 التي ذكروها، الأغسال المستحبة فهذا يزاد عليها. قال إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. مع أمارة يعني مع علامة على الولادة كالتألم الذي يكون قبل الولادة، فنفاس له أحكام النفاس كما سيأتينا، لكن لا تنقص مدة النفاس به، وهذا سيأتينا إن شاء الله في آخر الكلام على باب الحيض عندما نتكلم على مسائل النفاس، ونعلم حينئذ أن ما يكون قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام مع أمارة فهو نفاس، لكن لا تنقص به مدة 40 يوما التي هي للنفاس. قال ولا تنقص به مدته، وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، وهذا يكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.